في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالآن معنا ست مسائل في التطبيقات الفقهية، وهذه يعني مهمة جدا. إذا أردت أن تضبط الفقه فطبقه على الواقع، ولا تظنون أن الواقع مختص بكتاب المعاملات، بل إن مسائل العبادات تحتاج إلى التطبيق على الواقع، مسائل كثيرة جدا. ولهذا هذا الذي يجعل الفرق بين الفقيه وغيره، كما يقول ابن القيم ذكرت لكم مرارا، الفقه تطبيق إيش؟ شرع الواقع. فإذا لم تستطع تطبيق الشرع الواقع فحتى الآن لم تدخل في الفقه. خلنا نأخذ بعض هذه المسائل. ما الحكم إذا كانت اللحية بعضها خفيف وبعضها كثيف؟ يجوز؟ توافقونه؟ الكل موافق؟ والله الخوض في مسائل الإجماع قد لا يكون له ثمرة، إذا بما أنها إجماعية. طيب الآن ما رأيكم، من يعمل في الدهانات لو بقي شيء يسير على جسمه هل يصح الوضوء أم لا؟ يمكن؟ لا، لازم تأخذ دورة في الدهانات. كيف يمكن التحرز منه بسهولة وهو يعمل فيها 24 ساعة؟ طبعا أقصد نهاره يعمل في الدهانة، حتى لو لبس القفازات ما العمل بوجهه؟ كيف يفعل بوجهه؟ ها؟ الخوذة على الرأس. يعني هل تريد أن يستخدم مثلا التينر هذا مزيل الدهان أي ثلاث مرات في اليوم؟ الإشكال يقول لك مشقة، هل في مجموعة تخالف؟ طيب لو بقي مثلا قدر رأس الإبرة، لا يرى ها، قدر قلامة الأظفر، ها؟ إزالة ماذا؟ لا، أحيانا قد تكون الصعوبة في التتبع، وقد تكون الصعوبة أحيانا في حجم المزال أو موضع مثلا. جيد، أنا أريد الإشكالات. ماسك رأيك، متمسك، لن تغير. يعني أنا أذكر هذا إشكال، ما يعني أنا أذكر إشكال بس كذا عرض علينا عمان نتكلم عليه. إذا قلت بقول فانتبه للوازمه. أنا ما قلت، أنا قلت هذه الإشكال. كن شجاعا. أنا أدير هذا الإشكال مالي. أنا لم أضع مسألة المناكير، ها؟ لأنكم كلكم ستفتون فتوى مباشرة. يجب عليها الإزالة. طيب إذن على قولك أفتي للنساء بعدم إزالة المناكير على الإشكال، ليس على فرق بين الذكر الإشكال وأنا ألتزم، لأن إذا قلت القوس ألتزم بالأواسط. ستدعو لك النساء في الثلث الأخير. طبعا القضية الأساسية ومن المسائل التي يعني سيدار عليها مسائل هذا الباب أنه يفرق بين ما يحول إيش ما يحول وصول الماء، ولذكر أي له طبقة. أما ما لا يمنع وصول الماء مثل الأدهان وغيرها فهذه لا تؤثر على الوضوء، لكن الآن نحن نتكلم في ما له طبقة يمنع وصول الماء. من الضوابط التي ذكرت تستطيع إزالته، له جرم تستطيع إزالته. الدهن هل له جرم تزيله أو قد اختلط بالجلد؟ هذا مما ذكر. لكن أن نرجع لمسائلنا، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الآن عشان نعرف متى، من أجل أن نعرف متى نستخدم الضوابط ومتى لا نستخدمها. أصلا هل هناك دهان ليس له جرم؟ الآن الدهانات كلها لها جرم، فنحن في يعني أصل المسألة أن هذا صاحب الدهانات يستخدم دهانا له جرم، وتتكرر عليه الصلاة ما لا يقل عن 3 مرات في اليوم، ويشق عليه أن يزيل كل الدهان في كل صلاة. لما أفتيت يتوضأ على حسب حاله؟ هو يستطيع لكن يشق عليه. إلى أن ننتبه في فرق في قواعد التيسير، فرق بين الشيء الذي لا تستطيع وبين الشيء الذي يشق. الآن هذا لا يستطيع أو يشق عليه. طيب والسؤال الآخر، المشقة مشقة يسيرة لا تنفك عنها العبادة ولا تنفك عنها العبادة؟ هل هي مشقة يسيرة؟ هناك مشقة يسيرة لا تنفك عنها العبادات غالبا، يعني الإنسان خاصة الفجر يريد أن ينام، لا يريد مثلا أن يتوضأ، وإذا كان عليه غسل لا يريد أن يغتسل في الليالي الباردة، هل نقول هذه مشقة مثلا تجلب التيسير؟ ونقول هذا الرجل لا يصلي؟ هذه لا تنفك عنها العبادات غالبا. مثلا من يصوم سيعطش؟ طيب ما رأيك سم؟ يعني أنت تؤيد أنه لا يزيل؟ طب الرجل ما يده ملأة بالدهانات، هذه شفاك الله ما عندنا إشكال فيها، لأن ليس لها جرم، ليس لها جرم، لكن الماء يتكور على شكل كرات لا يمنع، ما دام ليس لها جرم بحيث يمكن إزالته فهذا عندهم لا يمنع. ها يا شيخ عمرو، سمي شيخ جيد جير ولي ما يا شيخ بالكسر الجسد ويفرد ويقولون الجرم بالطن هو الجريمة. جيد، إذا ليس له جرم، إذا نأخذها كما هي في العامية. لا لا بس أجب يا شيخ، ما رأيك يا شيخ؟ على أي حال من قال أنه لا بد له في كل صلاة من أن يزيل، هذا قوله له وجه، لكن بعض الفقهاء رخص لمن عمله لا ينفك عن مثل هذه الأشياء، فقال إذا نسي مثلا الإزالة بعض البقع الصغيرة فإنه في هذه الحال يرخص له ولا يعيد الصلاة. وكما قلت لكم في البداية المسألة قابلة للأخذ والرد، لكن لي ميل لمن رخص عند عدم العلم. المسألة الثالثة، هل يمنع الحناء وصول الماء؟ نعم شيخ، يزيل. طيب هل يمنع الحناء وصول الماء؟ لنخرج مسألة ظاهرة، إذا كان لونا لا يمنع، لا يمنع. طيب إذا كان جرما كيف؟ أي وضع الحناء؟ لا الآن تريد أن تمسح عليه. أي نعم طيب لاحظوا أن عندي مسألتين، المسألة الأولى وضعت الحناء في اليد، وضعت في الرأس. الرأس أوسع. طب واليد؟ إذا لا رخصة في اليد لأنه مغسول أو لأنها مغسولة. طيب ولهذا أفتى مثلا عائشة، أفتت عائشة وغيره. نعم يا شيخ، خلنا في الشعر الآن سيأتي إن شاء الله. الآن إذن في اليد انتهينا منها. طيب ما رأيكم في الشعر بالإزالة، بإزالة ما في؟ أي نعم ما على اليد، ما على اليد. أي نعم وغيره منعوا. ولهذا بعض السلف أيضا كان يفتي يقول لها تضعها المرأة عندها حل، متى؟ أيام حيضها. طيب أي نعم في اليد، أي نعم، أي نعم. طيب وما وضع على الرأس؟ ها؟ هنا محل الإشكال وهنا محل الفقه. طيب المذهب ما هو؟ ما المذهب؟ تجب الإزالة؟ إجماع؟ لا لا لا، حناء المذهب يزيل، المذهب يزيل، الرجل والمرأة تزيل. نعم يزال الحناء، الحناء. ما رأيكم؟ طيب أولا ما الحيلة على المذهب؟ امرأة مرة معكم في المسح فإن لبست المرأة عمامة لا تمسح، لا تمسح. إذا ما الحيلة للمرأة؟ أن تضع خمارا ثم تمسح على الخمار. ما الحيلة عند الشافعية؟ أي نعم، ثلاث شعرات تمسح عليها. طيب ما رأيكم الآن؟ طيب بلا حيلة ما رأيكم؟ طب بالمناسبة لو وضعت خمارا فمسحت عليه، الحيلة هذه جائزة ولا غير جائزة؟ حيلة شرعية ولا حيلة محرمة؟ في حيلة محرمة. إذا وضعت هذا من شيخ حامد كلام تفضل. هي لبست على طهارة وتريد أن تمسح الفجر. نعم. يعني يلبس ليمسح فقط، لكنه لو لبس ليمسح جاز المسح. الحيلة جائزة هذه. طيب بلا حيلة هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز لها أن تمسح أو لا تمسح؟ ومثله الرجل، هل يجوز له أن يمسح أو لا يمسح؟ وضع حناء على رأسه، ما رأيك؟ تفضل يا شيخ، كان عندك. اللهم صل وسلم. لبد رأسه. نعم لبد رأسه. قطعا سيطول لا تشك. كم جلس، كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا رأسه؟ كم جلس؟ أكثر من 10 أيام من إحرامه إلى حله. متى حل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم العيد. طيب الآن إذن كم صلاة؟ طيب الكثير من الصلوات مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع المسح على رأسه أو مسح برأسه. طيب إذن لنأخذ التلبيد وننظر هل هو مثل الحناء أو ليس مثل الحناء. طيب اشرح لهم التلبيد قبل. هذا لبد، هذا شخص لبد وهذا شخص حنى. طيب كيف مثل الجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، كيف صاحبنا؟ نعم، كانت هناك عدة طرق عند العرب قديما في تلبيد الرأس، بحيث مثلا يضعون صمغا مع عسلا أو نحو ذلك من أدوات التي تمنع وصول إيش؟ الغبار والأوساخ إلى الشعر، لأنه إذا طالت المدة خاصة في الأسفار، إذا طالت المدة، الآن الشخص في السفر مترفه أو أشعث أغبر، فسيكون عرضة للأوساخ وعرضة للقمل وغيرها. طيب إذن التلبيد هذا هل يمنع وصول الماء؟ صمغة، وضع صمغا مثلا. تفضل يا شيخ. يختلط، لو اختلط بالشعر لما أصبح له فائدة، إذا مغشوش ترى، انتبه. هل سبق لأحد أن لبد رأسه؟ أنا والله ما أعرف كيف حقيقة الآن المادة هذه، هذه أشياء تركت كثيرا، ولهذا قلت لكم مرارا، من يعرف رجلا كبيرا في السن فليسأله كثيرا عن حياته التي كان يعيشها. لما؟ أنا قلت لكم الحياة هنا قبل 80 سنة 90 سنة يعني لم تتغير كثيرا عن الحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الحياة المدنية. أما بعض المناطق التي في الأطراف لا، قد يكون يعني عندهم تطور في بعض الوسائل، لكن أقصد اللي عندنا في المنطقة الوسطى لا، قبل 80 سنة 90 سنة الحال شبيهة بالحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أقصد الحياة المدنية لا أقصد يعني العبادة ونحو ذلك. فأدركوهم أدركوهم، وفهمت عددا من الأحاديث من الشيوخ، وأقصد الشيوخ الكبار في السن، عندما حكى لي وصف وضعهم وكذا حياة عموما ستفهم بعض الأشياء، فأدركوه. طيب إذن من وصف يعني أهل اللغة للتلبيد هو صمغ وعسل. خذ العسل كمثال، لو وضعت عسلا على رأسك ألا يمنع؟ يمنع ولا ما يمنع؟ طب لماذا لا نقيس الحناء على التلبيد؟ إذا من باب أولى، قياس أولى. أقصد الحناء إذا كان له جرب، نعم، لماذا لا نقيس؟ الحقيقة الفتية وعندنا المذهب وحتى مذهب الشافعية على المنع، لكن أنا عندي إشكال في ذلك. لا أرى فرقا بين تلبيد الرأس والحناء، وخاصة أن الرأس مكان تيسير تخفيف أو لا خفف من الغسل إلى المسح، فالمفترض أن تكون الأحكام أيضا مخففة. طبعا هذا من باب الدرس الفقهي لا من باب الفتية، وتأملوا. شايف يا شيخ، هل يظهر لك فرق؟ أين؟ سيتورط في هذه المسألة الحنابلة. أما الشافعي يقول لك أخرج ثلاث شعارات ومسحها. أين؟ فما الفرق؟ ولهذا السؤال، هل هذا قياس؟ أي نعم، هل هو قياس شرعي أو قياس أصولي؟ ما رأيكم؟ ثم يأتيني شخص ويقول لا تقص في العبادات. نعم، هذا قول قوي، مع أن القاعدة هذه عدم جواز القياس في العبادات لها ضوابط، ومنها أن بعضهم أجاز القياس في الشروط ونحوه. فهل الآن هذا قياس أصولي؟ مرة معنا كم مرة؟ يعني ممكن تقول من ينفي القياس يقول لا تقيس التلبيد على الحناء، أو من ينفي القياس في العبادات مطلقا يقول لا تقيس التلبيد على الحناء. الحاق فرع بأصل لعلة جامعة، يعني هذا قياس أصولي في نظرك؟ نعم، ممكن نقول أن أصلا الحكم الشرعي أن الجرم أو الجرم إذا كان ملاصقا للشعر فإنه يجوز المسح عليه. انتهينا؟ طيب، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه محرما ومسح عليه قطعا. الآن خرجنا من القياس ولا ما خرجنا؟ إلى القواعد. ولهذا قلت لكم مرارا، كثير من المسائل التي تظنون أن مثلا الظاهرية سيخالفون الجمهور في مسألة القياس قد لا يأتي، لا يأتي الخلاف هنا لأنهم ينكرون القياس، لأنه ممكن يعبر عنها بطريقة أخرى ويقول هل هذا قياس أو هذه قاعدة، ثم استخرجت من القاعدة فروعا، أخذت من الحديث قاعدة عام. الأصل، أنا أقول لك الأصل، أن تناقشني في أصل أنا أنكره من الأساس، وأن تقول لي ما يمنع إذا وضع شيء على الشعر فإنه لا يجوز المسح عليه. قد أقول لك أنا لا أسلم لك القاعدة، فأنا لا أحتاج أصلا للقياس، أنا لا أسلم، وأقول لك لا أسلم، وأقول إذا وضع شيء حتى ولو كان ذا جرم وكان ملاصقا للشعر فإنه يجوز المسح عليه بدليل التلبيد. طبعا أنا الآن أكرر، أنا في مكان درس فقهي لا فتي. نعم، ما وصلت إلى القياس، هذا الواقع. هذا لا، إذا لم يكن ملاصقا للشعر سيأتي مسائل مسح الحائل. أنا أتكلم عن شعر مكشوف، أما إذا كان هناك حائل فالأمر قد يكون أسهل في خمار وعمامة. بتنقيح المناط أو بمشت. لا لا لا، ما حضرت معنا الدروس الأولى، أطلنا فيها وأخذنا فيها كم تمرين، لا لعلك بس تسمعها. لا لا، لا يلزم أن يكون ذلك قياسا. طيب المسألة الرابعة، الجل مثلا، أنا أكون صادقا لا أعرف كنهه، هل له جرم يمنع وصول الماء؟ ها، ما حكمه؟ شو رأيكم؟ ها؟ أنا لن أتكلم فيه لأني حتى الآن ما يعني يظل عندي إشكال في وإن كان ما يعني ما لم تقصروا في وصفه، لكن القصور في فهمي. سمشه يعني لا يجوز أن يتوضأ ويمسح عليه، لا بد من إزالته. طيب من يقول أنه لا يمنع؟ شلاش تظن هو أقرب ال... طيب عندي رأي آخر، يعني أن ترى أنه لا يمنع. وهذا يمنع؟ طيب ها، هل أحد يقول أنه يمنع؟ فقط واحد والبقية يقولون لا يمنع؟ جيد، شو رأيكم يا شيخ بما أنك تعرفه واقعا؟ ما؟ أنت الآن تعرف المناط وتعرف تحقيقه الآن، يجب عليك الآن الحاق يا شيخ. ما يمنع؟ جيد الشيخ يشير لكم إلى تحقيق المناط، وتحقيق المناط هل هو دوما من وظيفة المفتي؟ هل هو دوما من وظيفة المفتي؟ ليس دوما من وظيفة المفتي، هذه من وسائل التخلص من الفتوى مباشرة، أحلها على المستفتي، أعطيه المناط واخرج منها. لكن ترى ما تمشي دوما على المستفتي، تعرفون ايش يقول لك المستفتي؟ يقول لك الزبدة يا شيخ. ولهذا من الأشياء التي لا أفتي فيها أبدا، وإنما أجعل المستفتية تحقيق المناط هذه العباءات اللي كل يوم مدير تتصل تسألك ما حكم هذه ما حكم هذه ما حكم هذه. هي أنا لا أحسن تحقيق المناط فيها. أنا لا أدرك حقيقة العباءة اللي تسأل عنها. إذا أقول لها إن شاء الله تسأل واحدة من جيت سم. لا لا أبدا يا شيخ، المداخلة دوما محببة. الحكم طيب إذا عقصت المرأة شعرها خلف رأسها، هذه قلنا ما حكمها؟ الآن تذكرون المسح على الرأس يجب أن يمسح من مقدم رأسه إلى قفاه. طيب الآن إذا عقصت وضعت الشعر في الخلف، هل ستمسح قفاها؟ الآن ما استرسل من شعرها، هل يجب عليها أن تمسحه؟ لا يجب عليها المسح، غير المذهب يجب؟ لا يجب. طيب الآن إذا عقصته ووضعته خلف رأسها ستمسح ماذا؟ الشعر المسترسل ولا الشعر الذي خلف رأسها؟ ستمسح ستمسح المسترسل. طيب والشعر الواجب مسحه أصالة، هل مسحته؟ مسحت بعضه. طيب ما الحكم؟ هذا سبب الإشكال، ولهذا يقول هذا بحثها الفقهاء هذه المسألة. ما رأيكم الآن؟ نعم بنقض الشعر، لكن سيغسل الشعر، لكن هذا الشعر الأصلي لم يمسه ماء، الحاجة أزمتها على القول بأنه حاجة. طيب هل هناك إجابة أخرى؟ هو أمر كمالي لا يعلق به حكم. جيد، طبعا طريقة الاستنباط، أما الحكم لن يوافقك يمكن بعض الزملاء. طيب هو يقول لك الآن سمعته يا شيخ، أنت قل للحاجة، ويقول ليس حاجة كمالي. حاجة المرأة لها تحتاج إلى التزين، فإن كانت ليست بحاجة عند الرجل فهي حاجة بالنسبة للمرأة، ما رأيكم؟ يقول ليست، لم تختص الزينة بهذه الطريقة، إذن المناكير أدعم قوله. لما لا تعلقه بالحاجة؟ مسحت على رأسها، قد لا يوفق الأصحاب، انتبه. وما مسحت الواجب؟ أو مكان الشعر؟ أيوة، أنا أريد كذلك من هنا. أيوة تفضلي، لكن ستتورط مع الحنابلة، لا تخشى. إذن القضية هو دخل من نقطة، يقول الآن وهذا شيء جيد، يقول هل الآن الواجب غسل مسح المكان أو مسح الشعر الذي على المكان؟ ما رأيكم؟ مسح المكان أيا كان، أهم شيء خلفية الرأس. وش دليلك أن الواجب مسح المكان للشعر؟ لو حلق طيب، إذن هذا الواجب، هذا الواجب. طيب يقول للإلصاق، طيب إذن هذا الواجب عليه، لكن هذا اضطرارا، ولا نقول لأن هذا الواجب عليه، نقول هذا الواجب عليه. نعم طيب انتبهوا، أنتم تقولون بذلك. إذن ما رأيكم لو مسح بحائل، هل تقول بأن الواجب مسح المكان؟ أن تقول الآن الواجب مسح مكان. ما رأيك لو مثلا غطى شعره بشيء معين هنا، مثلا بطاقية صغيرة هنا أو بالطاقية الأعلى، فمسحها ثم مسح الشعر، هل الواجب مسح الشعر ولا مسح المكان؟ وقلنا أن امسحوا برؤوسكم، شو المقصود؟ بالرأس كاملا أو بشعر الرأس؟ بشعر الرأس. طيب ما رأيكم إذا رجعتم حنابلة؟ سمع الشيخ، امسحوا برؤوسكم. تقول بذلك؟ لا، أنا أقول امسح ما قال لك أحد أصول الشعر، قال المس طرف الشعر، ما لم تلمس الخلفية، لم تلمس. بس في فرق جوهري الآن بين الطاقية وبين الشعر، وهو هذا الجنس. أعطاك فارق. أنت ماسكها كلها من القاعة ما شاء الله. يقول لي غير مؤثر، هل تسلم له؟ طيب إذا أريد أيدي، من يقول أن يجب عليها أن تنقض؟ أي نعم، وتمسح شعر المؤخرة. جيد، من يقول أنها لا تنقض؟ جمهور. شيخ الواقفة تنقض. إذن الشيخ يدعم قولهم الآن. سمي شيخ. قد مسحت على حائل، والحائل هذا لم يثبت في الشرع أنه من الحوائل التي يجوز. جيد، مثل من مسح أسفل الخف وترك أعلاف، فمسح ما لا يجب وترك ما يجب، ما رأيكم؟ أنزلت الرؤوس خلاص، سلمت، أنتم الجمهور الآن. تفضل يا شيخ، من يقول لا تنقض؟ تفضل يا شيخ. بس لابد أن يدخل الماء، يعني ممكن مثلا يقول إذا كان خفف ذلك في الجنابة والواجب فيها الغسل، فلأن يخفف في الوضوء مع أن الواجب هو المسح من باب أولى. ما رأيكم؟ جميل؟ سمي شيخ. يا رجل اتركنا نفرح بالدليل قليلا. يقول سيصل للشعر. سمي شيخ. لو كان ما في فرق لما قال وصل إلى مكان اسمي، يعني كأنها لو في فرق، لو كان فرق كان ايش رايك؟ اذا جميل، انتم الان يعني خاصة بالطريقة بدأتوا تفكرون بالطريقة الصحيحة، ما الفرق المؤثر وما الفرق المؤثر، وهذا هو الذي ينبغي ان يسير عليه الفقيه في النقاش عند الفروقات، أن يذهب إذا أراد أن ينفي أن يقول هناك فرق، وإذا أراد أن ينفي النفي هذا يقول ينفي بنفي الفارق المؤثر، لأنه ما من مسألة ومسألة إلا وبينهما فارق، لكن هل هذا الفارق مؤثر أو غير مؤثر؟ هنا يأتي الفقيه. طب نقرأ لكم جواب الأخوات. تقول الأصل مسح الرأس للشعر، معك يا شيخ، فإذا كانت بين قوسين الكعكة أسفل الرأس لا إشكال، الإشكال إذا كانت في وسط الرأس أو أعلاه، ففي هذه الحالة تسدل شعر رأسها ليصدق عليها مسح الرأس. ما عجبك؟ لما؟ جيد، إذن الحقيقة نعم، من قال أنها هذا هو المذهب، من قال أنها تسدل، وهذا قول قوي، والقول الآخر له وجاهته ووجيه جدا، لأن كما قلت في البداية الأصل في مسح الرأس التخفيف، وخاصة ما ذكر بعض الإخوة. هل يمكن أن نستدل بدليل وهو أن هذا يكثر عند النساء، ولو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقضه ومسح الرأس، ولهذا لأنه يشكل ورد في الغسل ولم يرد في الوضوء. السؤال، هل يمكن أن نستدل بمثل هذا الدليل؟ لا حتى على المثل ممكن تستدل به أنه لم يؤمر، يمكن ولا ما يمكن؟ على عموم الاستدلال بمثل هذا الدليل له وجه، لكن الذي أريد أن أدخل من خلاله إلى هذا الدليل أنه أيضا مما يحتاجه الفقيه أن يفهم مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت الأحاديث وقرأت ما يذكره الرواة ونحو ذلك، ركز أيضا في عاداتهم، في ألبستهم، وفي زينتهم، وفي أمورهم جمعا، لتصل إلى أن تعرف كيف كان الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت التنزيل، وقت التنزيل. فهذا يفيدك كثيرا. وأذكر في درس آخر ما شاء الله بعض الإخوة، قلت الآن تأتي بعض الأحاديث، لماذا لا نجمع كيف كانت الصحابيات يلبسن؟ سواء بالألوان أو غيرها، حتى هذا قد يفيد في الفتوى. طيب آخر واحدة، المسكرة، طولنا كثيرا في هذه، تمنع أو ما تمنع؟ أنت شيخ حديث واحد بزواج؟ هاي شيخ؟ أي فتواك تتميز بالحنية يا شيخ. الشيخ أكثر من واحد من المتزوجين. ها؟ هل هناك قول آخر؟ تزول المسكرة لو زالت ما وضعتها؟ هنا ما تزول. لا، لنبدأ بجواب الأخوات. نفس ما ذكر، تقول حسب نوعها، إذا كانت ضد الماء تمنع الوضوء، إذا لم تكن ضد الماء لا تمنع الوضوء. شيخ أنت خبير. طيب جيد، إذن فتوى النساء يقول إذا كانت تمنع الماء فإنه يجب عليها، يجب على المرأة أن تزيلها، وإذا كانت لا تمنع الماء فإنه لا يجب على المرأة أن تزيل المسكرة. ما رأيكم؟ ضد، إذا لم تكن ضد الماء ما فهمت. إذا كانت ما ضد الماء لا، لا تكون يعني أحيانا لا، يعني لا تغسل بقوة، تحاول أن يكون الغسل خفيفا حتى لا تتأثر، وأيضا لا تزول من المرة الأولى. طيب ما رأيكم؟ طيب يقول لماذا لا نربطها بغسل العين، وغسل العين أصلا غير واجب، وهل المراد ظاهر العين؟ تفضل نص أو تعدل فقط. سم لا يجوز. طب هل أحد يجيزها مطلقا؟ ما في أحد يجيزها؟ علي مخفف فيها الغسل. لا، الآن على الغسل الناس سيتيقن. لا، سيتيقن أنه يغسل. الآن يضربون الوجه ضربا بالماء. الرموش من الظاهر، والظاهر يغسل، وأنكروا على ابن عمر قالوا يغسل ظاهر العين. ومن ظاهرها، نعم، ها في أحد عنده جواب؟ أو نأخذ بجواب أصحاب الاختصاص؟ أما أنا فمتوقف في هذه المسألة. ليس القصد من الدرس الوصول إلى الفتاوى بقصد ما هو تنمية الملكة، ولهذا تلحظون أني أركز على قضايا الملكة أكثر من غيرها. أما الأشياء المتعلقة بالمعارف فهذه مكانها درس آخر. لا مثل ما ذكر علي أن الأصل في العين التخفيف، وهل هذا مثل هذا يؤثر أو لا؟ طيب التمرين الرابع الفروق الفقهية، لعلكم الآن حسب ما مر معكم في هذه الأبواب والدرس هذا بالذات سنركز فيه على الفروق الفقهية، حتى تمارين الجبيرة ستأتي على الفروق الفقهية. حاولوا أن تستذكر قدر ما تستطيع من الفروق الفقهية. تفضل يا شيخ. التفريق بين اللحية الخفيفة والكثيفة. طيب يغسل ظاهرها، نعم. طيب فرق آخر الفرق بين الغسلة الثالثة والرابعة. قد يقال ما الفرق بينهم؟ يعني هذه جائزة وهذه محرمة. محرمة مع أن الأسطورة أنها كلها من باب الإنقاذ. هل ترى التحريم أو الكراهة في الغسلة الرابعة؟ في الغسلة الرابعة. إيه. دوما إذا أردت أن تقاعد شيئا وتريد التخلص من بعض الخلاف فهناك بعض العبارات التي تخرجك من النقاش، هل هي محرمة أو مكروهة؟ ماذا تقول؟ لا تقول منهي عنها، مأمور بها، حتى لا يأتيك أحد، خاصة في تقعيد القواعد حتى تكون القاعدة لأصحاب القولين، تأتي بألفاظ مثل مأمور بها منهي عنها ونحو ذلك إذا كان الحكم لا يختلف. أين تفضل يا شيخ. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه مشروعة والثانية منهي عنها والرابعة منهي عنها. طيب أيضا من الفروق تفضل يا شيخ. نعم ممتاز. الفرق بين نوم الليل ونوم النهار بالنسبة لي نقض الوضوء، وجوب غسل اليد أيضا. أيضا تفضل شيخ. في الصائم وغيره. طيب أيضا في إباحة الرخصة على المذهب. نعم أيضا سواك للصائم. أيضا ما شاء الله تستطيعون أن تؤلفوا في الفروق كتابا. أيضا هل فرقوا بينها؟ أين؟ نعم. طيب هل تعرفون كتبا في الفروق؟ الفروق للقرافي هل اعتنى بالفروق الفقهية؟ ذكره فروقا فقهية لكن كانت عنايته أكثر بالفروق الأصولية، وإلا ذكر فروقا فقهية أيضا. ما اسم الكتاب مطبوع بهذا الاسم؟ طيب ذاك. طيب عندكم كتاب آخر؟ وكتاب طبعا الشيخ يعقوب هو في تأصيل علم الفروق، لكن في الفروق أنتم حنابلة يا جماعة. نعم إيضاح الدلائل في الفرق بين مسائل لمن؟ لابن بالضم بالضم أم بالفتح؟ هاي يا شيخ سامي شيخ بالفتح الزريراني. طيب هو الابن ولا انتبهوا ترى الإمام هذا أبوه إمام، وقد تجدون الإحالات كثيرة على الأب في كتب التراجم وقد يخلط بينهما. طيب أيضا طيب هذا الكتاب أصله أصل هذا الكتاب الفروق لمن؟ أصل الكتاب لمن؟ هو لخص هذا الكتاب من كتاب آخر قرأه على أبيه أيضا. هذا الكتاب الفروق لي نعم سمعتها هنا ارفع صوتك نعم الفروق للسامري أيضا. هذا أيضا في مذهب الحنابلة، وفي عند الحنفية أيضا الفروق لمن؟ نعم الكرابيسي. أيهما بالمناسبة الفروق هذا المطبوع لأسعد، وهناك كتابان أو ثلاثة للكرابيسي وكل واحد منهما باسم آخر، لكن المطبوع لأسعد. طبعا أيضا هذه بعض الفروق التي يمكن بعضكم ما ذكرها. ما الفرق بين البحث عن الماء وإزالة النجاسة عن البدن؟ وانتبهوا بالمناسبة عندما يتكلم الفقهاء عن الفروق في كتبهم يركزون على الفروق الظاهرة أو الفروق التي قد تكون مشكلة. في الغالب في التأليف يتكلمون عن تأتي مسألة وقد يشبهها مسألة فلماذا فرق بينها الفقهاء، هذا غالبا عندما يتكلمون عن الفروق. طيب لماذا هل هناك فرق بين البحث عن الماء وإزالة النجاسة عن البدن عند الحنابلة؟ ها عند الروض في الروض لا تبعدوا، ولهذا ستعلق هذه المسألة إن لم تجيبوا. أولا قبل هل فرق أم لم يفرق البهوتي؟ ما تدرون إذن تعلق. طيب المسألة الثانية في الترتيب، هذا أتوقع إن شاء الله تجيبون عنه. في الترتيب لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا بين الفم والوجه، ولكنه يجب بين الوجه واليدين، فما الفرق بينهما؟ هذا ذكرناه في أول مسألة تذكرون عندما قلنا الوجه ومنه الفم والأنف. ما الفرق بين المسألتين؟ الآية. هذا ما وصل إليه ابن الزريراني، قال وجه التفريق للنص. طيب هل ذكر العلماء فرقا آخر؟ طيب هل يعني مثلا على المذهب في مسألة استخدام الماء هل سيجعلونه عضوا واحدا؟ الماء قبل الانفصال يعد مستعملا أم لا؟ طيب لو أخذ من اليمنى إلى اليسرى تقولون عضو واحد صح ولا؟ فلهذا لم يوجب الشارع التفريق بينهما. طيب العضو الواحد لو غسل بماء وهذا الماء لم ينفصل فإنه لا يعد مستعملا. هل لو غسل اليمنى ثم ماء المستعمل غسل به اليسرى هل يصح عندهم؟ إذا ما الفرق؟ أعلقه أيضا فليعلق لتراجع الكتاب. الآن معنا باب المسعى الخفين، ما رأيكم؟ هل من اقتراح الاسم آخر للباب؟ نعم يا شيخ. نعم المسعى الحوائل. نعم ولهذا سماه بعضهم بهذا الاسم، وبعضهم قال باب المسح على الخف وغيرها من الحوائل مثلا. طيب هل هذا هو المكان الأنسب للباب؟ لأن بعض أعضاء الوضوء ما رأيكم؟ هل هذه المناسبة كافية؟ سيدخلها تبعا يعني، فسيكون الفرق أنا هل أجعل فصل ولا ما أجعل. نعم شيخ، بعد التيمم ولما هذا عجز عن جزء أو الحاجة حتى قد لا تكون عجز، وهذا العجز عن الكل أو بدل أيضا، فقد يكون أقرب. طيب الدر النقي وضعه بعده، الدر النقي على كتاب الخيراقي. طب أي المنهجين أفضل بالنسبة لكم، بعد التيمم ولا بعد الوضوء؟ بعد الوضوء. ثقوا بالحجاوي قليلا. أنا في رأيي أن المكان نعم هذا هو الأنسب، وأنسب مما وأنسب من وضعه بعد بعد التيمم. ما رأيكم في صياغة الحجاوي لهذا الباب؟ الدليل أرتب. هل لو قلت لكم مثلا استخرجوا الشروط، شروط المسح الخفين من الزاد، سيكون ذلك سهلا؟ ما رتبها. ولهذا تذكرون أني ذكرت لكم في البداية الترتيب الفقهي مهارة، وتركت تلك المهارة ثقة مني أنكم قد أتقنتموها. تذكرون اللي ذكرت لكم قلت لكم اجعلوها ممكن نسميها من الألعاب الفقهية، فكك الباب وركبه مرة أخرى، وتذكرون فككتوه في المياه أيضا. هل تستطيعون أن تفككوا الباب وتركبوه مرة أخرى هذا الباب؟ الحقيقة أني أشرت لكم في بداية الدروس إلى كتاب مهم ويساعدكم على ذلك، وكتاب تنبيه الفقيه، وكنت أتكلم بسند نازل، يعني ترون عني بسند النازل، وقد أتاكم السند العالي. معنا اليوم الدكتور شيخ عامر بهجته صاحب الكتاب، ولعله يكلمنا عن هذه المهارة، مهارة الترتيب. ولعلي أنا أختم الآن، هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة أعتذر إليكم وأعتذر إلى شيخنا، يعني ليس لمثلي أن يتحدث بين يديكم ولا بين يدي الشيخ، لكن هو أمر الشيخ لتلميذه. الشيخ جزاه الله خير يعني أمرني وأنا أمتثل أمره. لكن أستأذن الشيخ قبل أن أتكلم عن قضية التقسيم، أني حقيقة يعني أبدي يعني كلمتين حول الدرس يعني في نصف دقيقة. حقيقة هذا الدرس يعني فريد من نوعه، يعني على كثرة الدروس الفقهية يعني لا تكاد تجد مثل هذا الدرس. وبناء الملك الفقهي لا شك أنه أمر عظيم جدا جدا لطالب العلم. ويعني أحثكم وأحث نفسي، وأنا لو كنت من أهل الرياض ما تخلفت عن هذا الدرس البتة، لكن الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الانتفاع عن طريق الشبكة وغيره. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكره شيخنا حفظه الله، وهو مسألة التقاسيم. التقسيم يحتاج إلى أن الإنسان يعني يضع لنفسه حيثية التقسيم. كثير من الأبواب الفقهية يذكرها الفقهاء سردا، لا تكاد تجد فيها تقسيما، وتجد الطالب ربما يتشتت. طبعا هناك كتب تساعدك كثيرا جدا في موضوع التقسيم، وتفتح لك الأبواب وأفاق. منها عند الحنابلة هناك كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي، وهو حقيقة كتاب مميز في هذا الجانب. الكتاب الثاني كتاب بلغة الساغب، الذي يعني حققه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، بلغة الساغب ل يعني أحد علماء آل تيمية رحمة الله عليهم. وهذا الكتاب يفتح لك آفاق في قضية كيف تنطلق في تقسيم الباب، وهو مفيد جدا في هذا الباب. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقسم الباب أن يقرأ الباب قراءة متأنية، وينبغي أن يضع أول شيء يعني الدرجة الأولى للتقسيم. هذا الباب ما هي محاور الباب الرئيسة مثلا، يعني وهذا في كثير من أبواب المعاملات ربما تجد أن الباب كله يدور، تستطيع أن ترد الباب كله إلى أركان العقد، ثم بعد ذلك إلى شروط كل ركن. وهذه الشروط تارة تكون شروط مثلا جواز أو شروط صحة، والمقصود هنا جواز يعني الحكم التكليفي. فربما قالوا في بعض الصور بتحريم العقد مع الصحة، فحينئذ تضع مثلا تقول هذا من شروط الجواز. وربما قالوا ولا يصح. وأحيانا هذا كثير جدا، تجد أن يذكرون كثير من الأبواب ولا يذكرون شروط هذا العقد، لكن تجد في ثنايا هذا الباب يقول لك ولا يصح كذا، فإن فعل كذا لم يصح. لم يصح إنما كان يعني عدم الصحة لتخلف الشرط، وهم لا ينصصون على هذا الشرط، لكن تجد أنك من خلال القراءة تستطيع أن ترد هذا الباب إلى هذه يعني الشروط. على سبيل المثال لو جئنا مثلا الدرس مثلا الذي يعني درس اليوم، المسح على الحوائل، تستطيع أن تقسم هذا الباب بعدة اعتبارات، فتستطيع أن تقسمه باعتبار الممسوح، فتقول الممسوح إما خف أو جورب أو عمامة أو كذا، تستطيع أن تقسمه باعتبار نوع الممسوح من جهة كونه مسح ضرورة وهو الجبيرة مثلا، أو مسح اختيار وهو الخف وما إلى ذلك. تستطيع أن تقسم الباب أيضا إلى تقسيم آخر، فتقول ما يجوز مسحه وما لا يجوز مسحه، وتأتي ما لا يجوز مسحه مثلا، ينصصون مثلا أن لا يجوز المسح على القلنس ولا يجوز المسح على يعني غير الحوائل المنصوصة ونحو ذلك. يعني هذا هو يعني ربما يكون يعني ما يتعلق بهذا الموضوع. وإن كنت حقيقة يعني لم أحضر، والشيخ يعني فاجأني بالأمر، وأحيانا بعض الأشياء تكتسب بالمهارة، يعني ليست القضية أنك يعني نستطيع أن نلقن موضوع أي مهارة من المهارات الفقهية سواء التقسيم أو غير التقسيم، مجرد يعني أن يقال طريقتها واحد اثنين ثلاثة، هذا ربما لا يكسب يعني المتعلم المهارة في حقيقتها إلا بالممارسة يعني أن يطبقها حقيقة. وأحيانا بعض الأبواب الفقهية مثلا في تنبيه الفقهية وفي غيره، آتي وأقسم الباب وبعد ما أنتهي من تقسيمه أرى أن هذا التقسيم غير مناسب، ولا يرد الباب، احرص أن ترد الباب كله إلى نقطة واحدة، خلاص هذا الباب ينقسم يعني مثلا البيع أركانه كذا، ثم الأركان يتفرع منها الشروط. أحيانا بعض الأبواب مثل باب سجود السهو مثلا في العبادات، تجد في الزاد الباب فيه فروع فقهية كثيرة جدا، ما هو يعني نقطة الانطلاق في الباب؟ قرأت وحاولت أقسم مثلا زيادة نقص شك كذا، ثم وجدت أن هذا الباب عقد للكلام عن الخطأ في الصلاة، فرديت الباب كله إلى إيش؟ الخطأ في الصلاة، الخطأ في الصلاة. ولهذا لو جعلت الباب منطلقه السهو في الصلاة ستجد أن كثيرا من الفروع التي ذكروها هي في حق المتعمد وليست في حق الناس أو الساهي، فترد الباب إلى قضية الخطأ في الصلاة، وتجد أن هذا الباب كل الفروع التي فيه لا تخرج عن كونها خطأ في الصلاة، يعني زيادة نقص شك، الزيادة قد تكون عمدا أو سهوا، قد تكون مثلا يقولون الزيادة يفرقون بين الزيادة القولية والزيادة الفعلية، تجد أنك يعني تقسم الباب أحيانا تصل إلى مرحلة في التقسيم لا يطرد معك ولا يعني يستقيم معك التقسيم، فتضطر أن ترجع وتبني من البداية. وحقيقة يعني أنا استفدت من هذا الدرس استفادة عظيمة جدا، وأنا يعني تابعت بعض الدروس شيخنا من خلال الشبكة، وأحثكم وأحث نفسي على الاستفادة من هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير على استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.